بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بدأنا الآن الساعة 9. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في حكم الحدث، وهو المنع من الصلاة ومس المصحف وحمله ويستوي فيه. هذا تكلمنا عليه بالأمس في حكم الحدث، وهو أنه المحدث دنس حل في أعضائه الأربعة إن كان حدثا أصغر، ودنس حل في أعضائه في جسمه كله إن كان حدثا أكبر، فيمنع من صحة الصلاة ولا شك، وانتهينا منها. وكذلك مس المصحف، وقد تكلمنا عن ذلك، وتكلمنا أن الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز للرجل أو للشخص أن للمسلم لا يجوز للعبد أن يمس المصحف أيا كان إلا أن يكون مسلما طاهرا طهارة كبرى وصغرى، ولا يجوز له أن يمسه وهو محدث حدثا أصغر. وذهبت الظاهرية وشيخي والشيخ الألباني والشوكاني وابن حزم والشعبي والضحاك، ورواية ضعيفة لابن عباس، على أنه يجوز للمحدث الأصغر أن يمس المصحف، وانتهينا منها بالأمس. وقال: ويستوي في المس الجلد حا، يعني خلاف للأحناف الذين يجوزون مسح نعم. طيب، انا في الدرس الان حضرتك. وذهب كما قلنا بعض العلماء على ان لمس المصحف يجوز للمحدث حدث أصغر وأكبر، وقد تكلمنا على هذه المسألة بالأمس فلا داعي لإعادتها. والراجح والله أعلم كما قلنا أنها فتوى من كبار المشايخ، يجوز للرجل أو للمرأة أن يمس المصحف، وهي رخصة قال بها بعض العلماء، وهم من لا شك أنهم من جهابذة العلماء ومن كبار العلماء ومن فقهاء، ليسوا ب يعني مكانتهم ليست بالمكان الهين، وإنما فقط في كيفية فهم النصوص. وخلاصة ما يقول الظاهرية وشيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، أن المقصود من أنه أن المقصود أنها أن الأدلة التي استدل بها الجمهور إما أنها غير صحيحة وإما أنها غير صريحة. ثم تعدى القول الآن إلى الحواشي ومحل الكتابة، فالعلماء يرون أنه لا يجوز للشخص أن يمس المصحف ده طالما أنه مصحف، وهذا المصحف بشكل عام سواء كان الأوراق الفاضية يعني المكان الكتابة نفسها أو في أطراف الكتابة وعلى أطراف الكتابة. فبعض العلماء يرى أنه يجوز مس المصحف أو مس أوراق المصحف دام أن الكتابة بعيدة، وبعضهم منع من ذلك مطلقا. وعلى أي حال، إذا كان يحمل تفسيرا فإن العلماء جوزوا إن كان يغلب عليه طابع التفسير. ولذلك الإمام المحلي والإمام ابن والإمام أيضا الإمام المحلي والسيوطي رضي الله عنهم ألف في ذلك تفسيرا كان بعدد حروف القرآن، بعدد حروف القرآن وزيادة حرف واحد فقط. وهذا يدل على عنايتهم بالقرآن وحفظهم له، حفظ حروفهم وحفظ كلماتهم التي فسروا فيها، فضلا عن ونحن لا نستطيع أن نقرأ التفسير، بل لا نستطيع أن نعد بعضهم لا يستطيع أن يعد كلمات القرآن. خلاصة الأمر أنه إذا كان الغالب عليه تفسير يجوز مس المصحف مسه، وإن كان الغالب فيه القرآن لا يجوز عند الفقهاء. ثم اختلفوا في بعد ذلك في التفسير الذي فيه القرآن، هل يشترط فيه أن يكون الكلمة ومعناها وكما هو عند ابن حجر، أو أن المصحف في الداخل والحاشية هي التفسير؟ فذهب الرملي وغيره إلى أن المقصود فيه الحاشية، وذهب ابن حجر على أن الرملي ذهب إلى أنه الكلمة ومعناها، وابن حجر إلى أنها الحاشية. وينبغي القول بأنه القرآن إذا كان محاط بالتفسير أنه يجوز أيضا المس عند العلماء، عند الذين يمنعون مس المصحف مطلقا. والعلاقة وتقليب الأوراق بقضيب، العلاقة يعني كل ما كان تابع له سواء كان علاقة أو غيره، كل ما كان تابعا فإنه يأخذ حكم المصحف سواء كان الجلد أو الخريطة أو الكرتون أو غيره. فهذا أخذوا به، وبناء على هذا القول ينبغي القول بأن الجوال اليوم الذي يحمل المصحف ينبغي القول بعدم مس، على مذهب الجمهور الذين يرون أن الخريطة وأن الصندوق وأن كل ما كان تابعا للمصحف لا يجوز مسه، ينبغي القول بأن الجوال لا يجوز مسه أيضا إن كان به قرآن. وهذا فيه من البعد ما الله به عليم، وفيه من الضيق أيضا لمن يحمل المصحف في الجوال وحمل صندوق فيه وتقليم الأوراق بقضيب، لو أن رجلا وضع القرآن أمامه ثم بعد ذلك يقلب المصحف بعوده وبقضيب، فهل يجوز له أو لا يجوز؟ ذهب بعض العلماء وهم المراوزة من الشافعية إلى أنه لا يجوز، لأنه يأخذ حكم من مس المصحف، والبغداديون يرون جواز ذلك، وينبغي أن يكون هو الراجح، وقد رجحنا مس المصحف مطلقا. ولا يحرم مس الفقه وحمل صندوق فيه أمتعة سوى المصحف خلاف، يعني لو أنه أخذ المصحف مع الأمتعة فإنه يكون تابع، ويجوز في ذلك يجوز حمل المصحف إن كان تابعا، ولا يجوز أن يكون استقلال على مذهب الجمهور. ولا يحرم مس كتاب الفقه والتفسير والدراهم المنقوشة، إذا كان فيه تفاسير وفيه دراهم منقوشة فلا مانع من ذلك، إلا كتب الدراسة كلوح الصبيان. لوح الصبيان اختلف فيها الفقهاء فجعلوه تابع للقرآن، والصواب والله أعلم أنه يجوز للصبيان مس المصحف، مس المصحف ومس اللوح أيضا، ولا يكون قرآنا. وقد أفأ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالرسائل وأوراق إلى الملوك من كسرى والروم، وكان فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لم يقرر في ذلك أحد العلماء. والأصح أنه لا يجب على المعلم تكليف الصبي المميز الطهارة مس اللوح والمصحف لأنه غير مكلف. هذا خلاصة هذا المبحث، أن الصبي لا يكون مكلفا وأنه يجوز له أن يمس المصحف. الباب الرابع في الغسل، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بموجبات الغسل فقال موجبه الحيض، ولعلنا بمشيئة الله تعالى إذا وصلنا إلى كتاب الحيض سنتكلم عن الحيض وأقسامه وأحوال المستحاضة وأحكام المستحاضة، وسنفصل في ذلك تفصيلا بمشيئة الله تعالى. وقد فصلناه أيضا في كتاب العمدة وشرح المنهاج ومتن أبي شجاع، وأعتقد أن شرح المتن الأخير الذي شرحناه للأخوات توسعت في الحيض والنفاس لأنه خاص بالنساء فتوسعت به فليرجع إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى موجبه الحيض، هل إذا خرج الحيض يجب الغسل أو بالانقطاع يجب الغسل أو بهما معا؟ ثلاثة أوجه في المذهب، الراجح أنه بهما معا، ولو قلنا بالقيام إلى الصلاة كان أيضا وجه قوي وله من القوة بمكان ويكون مقدما أيضا، لأنه إذا قام إلى الصلاة فهو مطالب بالطهارة وليس غير ذلك، لكنه سيأتي معنا على إلى الحيض ونتكلم على أنه يجب عليها أن تغتسل ليطأها زوجها، وكذلك المجنونة يجب عليها أن تغتسل ليطأها زوجها ثم ينوي عنها الزوج. وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن كيفية النية هناك. والنفاس، والنفاس وهو خروج الجنين من الرحم كاملا، إذا خرج الجنين كاملا يعني توأم أو توأم فإنه يكون بعد ذلك النفاس. اختلف الفقهاء في النفاس متى يبدأ، فعند الشافعية لا يكون إلا بعد خروج الجنين كاملا وانفصل وخرج ولم يبقى في الرحم شيء، والمشيمة وما بعدها هو من دم النفاس. وغير الشافعية كالحنابلة وغيرهم يرون أن الدم الذي ينزل أثناء الطلق يعتبر دم نفاس، وعليه فإن المرأة تعتد كما سيأتي معنا أو تتحيض أو تنتظر النفاس 40 يوما من حين خروج الدم، ولو قبل الولد قبل نزوله بيوم أو يومين. وعند الشافعية بعد خروج الولد بكامله، فلو أن امرأة جاءها الطلق في تاريخ واحد ثم خرج منها الولد تاريخ 3 أو 4 أو 5 ثم خرج الولد الآخر بعد 20 يوما، فإنها تمكث تمام 40 من تاريخ واحد ويكون قد انتهى منها النفاس، وإن نزل الدم تكون مستحاضة. بخلاف الشافعية فإنهم يحسبون بعد مرور 25 يوما، وهي بعد نزول الولد بكامله من الرحم. وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في هذا، ونفصل فيه تفصيلا مملا. موجبه الحيض والنفاس والموت، موت إذا مات الإنسان وجب على الأحياء أن يغسلوه. وسيأتي معنا مبحث خاص مستقل في غسل الجنابة أو في غسل الميت في صلاة الجنازة، وسنفصل فيه أيضا ونقول بالنية وكيف غسل الكافر أيضا إذا الكافر غسل المسلم أو كان غرق أو غيره. وبالولادة، الولادة جعلوه غير النفاس، الولادة الفقهاء جعلوه غير النفاس، واقترعوا عندهم افتراضات جدلية من أن المرأة قد يخرج منها الولد ولا دم، وهذا يكاد يكون مستحيل، بل الأطباء اليوم يضحكون على الفقهاء ويقولون كيف يخرج الجنين بغير دم، لأن الجنين كما قلنا دم الحيض ينعقد بعد ذلك في الرحم ويبقى يتغذى منه الجنين حتى يخرج الجنين من الرحم، فإذا خرج خرجت معه المشيمة وقد التحمت التحاما كليا، هكذا تلتحم وتلصق بالرحم التصاقا كليا وتلتحم به، فيجب بعد ذلك أن تخرج أو أن تخرج هذه المشيمة، حتى أنها لو لم تخرج لماتت المرأة. يجب، بل الدكتور أحيانا قد يضطر إلى إدخال يده في فرج المرأة وتناول تناول الرحم وإدخال يده في الرحم وإخراج هذه المشيمة، يسلخها سلخ تستلخ من الرحم وتخرج، ولا بد هذه المشيمة. وسنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى في مبحث خاص إذا وصلنا إلى الحيض، سنتكلم عن أسباب الحيض ونتكلم عن هذه المشيمة بمشيئة الله تعالى. وإن كان ذات جفاف على طهر، قال تغتسل وإن كان ذات جفاف، نظروا إلى أن المرأة إذا خرج منها الجنين فأنها تغتسل، لم يقولوا بالنفاس، وإنما قالوا هنا لطيفة لطيفة مهمة جدا، وهي مما تغتسل المرأة الآن، إذا قلنا أنها خرج منها الولد جافا فمما تغتسل؟ قالوا تغتسل من خروج منيها لا مني زوجها، لأن هذا الجنين منعقد من مني الرجل ومني المرأة، فهي تغتسل من منيها لا من مني الرجل. ولذلك قد فرعنا في هذه المسألة في باب الغسل، في باب ما أدري تكلمنا عنها ولم نتكلم عنها، وهي أن المرأة إذا اغتسلت بعد جماع ثم رأت بعد ذلك المني يخرج منها هل تغتسل أو لا تغتسل؟ فرق الفقهاء بين أن تقضي حاجتها وشهوتها مع الرجل فإنها في هذه الحالة لا تغتسل لأن هذا منيها، وبين أن لا تقضي شهوتها كان تكون نائمة أو مكرهة أو مغصوبة ففي هذه الحالة لا تغتسل لأن هذا مني الزوج أو مني المجامع وإنه ليس منيها، وفرقوا بين منيها ومني الرجل بتفريقات لطيفة تحتاج إلى دقة وبيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى موجبه الحيض والنفاس والموت والولادة وإن كانت ذات جفاف على الأظهر. هذا خلاصة ما هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيه إذا أتينا إلى مباحثه في الحيض والنفاس والولادة. الخامس قال الجنابة، وحصولها بالتقاء الختانين وبعلاج قدر الحشفة من مقطوع الحشفة. هل التقاء الختانين يعني لو أن رجلا جامع زوجته ولم ينزل لم يمني وإنما جامع زوجته وأكسل جامع زوجته وأكسل هل يكون في هذه الحالة هل يجب عليه أن يغتسل؟ اختلف الصحابة واختلف الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في الرجل يجامع زوجته ثم يغتسل هل يجب عليه أن يغتسل؟ الحقيقة أن هذا ليس مذهب ابن عباس فقط وإنما هو مذهب جمع من من من من من من الصحابة بل هو رأي الأنصار أو رأي كثير رأي المهاجرين عثمان بن عفان وابن عباس وأيضا هو مذهب علي ومذهب الزبير وطلحة وروي أيضا عن الأنصار بشكل عام روي عن الأنصار أنهم كانوا لا يوجبون الغسل من مجامعة الرجل زوجته دون إنزال وكان يرى الأنصار أن المهاجرون أنه وجب الغسل فاختلفوا واشتد الأمر واحتدم بين الفقهاء الصحابة حتى قال لهم أبو سعيد أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أكفيكم ذلك قال أنا أكفيكم ذلك فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أمه إني سائلك وإني أستحي قالت لا تستحي ما كنت سائله أمك التي ولدتك فسلنيه أنا إني أنا أمك قال ما يجب الغسل وهو مستحي طبعا لأنه قالت على الخبير سقطت على الخبير سقطت إذا لزق الختان الختان فقد وجب الغسل أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جلس بين شعبيها ثم جهده أو ولزق الختان الختان فقد وجب الغسل وهناك رواية كثيرة إذا قعد بين شعبيها الأربع وألزق الختان الختان فقد وجب الغسل وفي رواية أيضا عند مسلم أنزل أو لم ينزل ثم رجع وأخبر الصحابة فكاد يكون شبه إجماع كما قال بعض العلماء أنه يوجب الغسل وإن كان بعض المحدثين لا يزال يرى أنه لا يجب الغسل وتمسك أيضا بظواهر الأدلة منها إنما الماء من الماء وهذا حديث إنما الماء من الماء رد عليه الفقهاء من عدة وجوه الرد الأول أن إنما هو مفهوم إنما الماء من الماء هذا مفهوم وأحاديث أخرى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرى أيضا إنما كنت أفعله أنا وهذه فهذه تدل على أنه هذه صريحة وإن ورد أيضا هذا الحديث إن الماء من الماء هو مفهوم الآن والمنطوق قدم على المفهوم لكن قد يقول المخالف أنه ورد أيضا بصيغة المنطوق إنما الماء من الماء وهي إذا تحصل لكنهم أيضا قالوا أحاديث الحديث الأخرى أقوى وأشهر والأدل والمذهب الثالث قالوا أنه منسوخ بعضهم رأى أن هذه الأحاديث منسوخة ويدل عليه أنها كانت في بعض الأحاديث أنها كانت رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام ثم رفعت وأيضا بعضهم حمل هذا الحديث إنما الماء من الماء هذا الوجه الخامس أنه إذا احتلم وراء الماء أنه لا يجب الغسل على أي حال خلاصة المسألة فيما في اختلاف الفقهاء أن بعضهم رأى الجمع وبعضهم رأى النسخ وبعضهم رأى الترجيح ولا شك أن العلماء نظروا إلى الترجيح وأما من رجح من قال بالنسخ فقد ذكر أن هذه الأحاديث كانت منسوخة واستدلوا أيضا بأحاديث لعلنا نريدها بمشيئة الله تعالى طيب إذا هذه الالتقاء الختانين إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة وجب الغسل لكن أين هو ختان الرجل وأين ختان المرأة هذه معروفة عند الأطباء وعند من يمارس الختان وغيره، أن الختان بالنسبة للرجل هو ما بعد قلفة الأقلاف، وهي الجلد التي خلف حشفة الرجل، وبالنسبة للمرأة ما معروف ما تحت الشفة العليا، وهو جلدة تؤخذ منها. ينبغي للمجتمع اليوم أن لا يبادر إلى ختان المرأة، لأنه يؤدي إلى الإضرار بالمرأة، وكثير من الناس لا يعرفون في كيفية الختان، فقد يضر بالمرأة، ولذلك إذا أخطأ فإنه يكون قد وجب عليه الدية، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره، أنه إذا أخذ من شفريها فإنه قد يوجب عليه الدية. وهذا موضوع ليس مبحثه هنا، لعلنا نبحثه في مكان آخر. إذن إذا غابت الحشفة كاملة هنا يكون التقى الختان بالختان. ننظر إلى المسألة، أن الصحابة لم يستحوا في سؤالهم عائشة رضي الله عنها، لأنها الخبير في ذلك، وقول عائشة رضي الله عنها على الخبير سقط لا يعني ذلك أنها تمدح نفسها وأنها وحيدة الزمان ووحيدة كذا، وإنما هذه عادة عند الفقهاء والعلماء أنهم يأتون للطالب بما يشبه مدح أنفسهم، حين أقول لك خذ مني الفقه فأنا فيه بحر، خذ فيه مني المنطق فأنا فيه متمكن، خذ مني الحديث فأنا متضلع فيه، هذا لا يعني نوع من المدح، وإنما هو وضع تمهيد للطالب أو للسائل حتى يطمئن قلبه ويأخذ عن مليء، يأخذ عن مليء لا يكون شاكا فيه، لأن الفقهاء قالوا من شرط التفقه أن تعتقد بشيخك أنه أعلم أهل الأرض، فإذا اعتقدت قليلا أو نقص منه قليلا عندك أنه ليس بعالم أو ليس بفقيه فإنك لن تفلح، ولا يمكن أن تأخذ منه، لأنك باعتقادك تعلم أن هناك من هو أعلم منه، فكأنك تنتقص ذلك، فترى أن الأفضل أن تتركه، ولذلك تتذبذب ولا تكون متمكن أو لا تسلم له الزمام. فينبغي للطالب إذا أمن ووثق بشيخه أن يسلم له الزمام، في هذه الحالة لا يقول له لا، حتى درج على لسان الفقهاء من قال لشيخه لا ما فلح أبدا، قالوا لأنه يجعل من نفسه عالما على الشيخ ويتعالى عليه وقد سلم له الزمام. لا بد أن يعتقد بشيخه ويقدم، كما في آداب طالب العلم، يقدم صواب نفسه على خطأ شيخه، كما ذكر الإمام الغزالي عليه من الله صحائف الرحمة والرضوان، قال وأن من آداب طالب العلم أن تقدم صواب أن تقدم خطأ شيخك على صواب نفسك، احتمال أن الصواب عند الشيخ وأنه قدع بذهنك أن ذلك صواب وليس بصواب، لأنك أنت طالب الآن، فكيف تجعل من نفسك عالما وكيف تجعل من نفسك منتقدا للشيخ؟ بمجرد اهتزاز شيخك في ذهنك فإنك لن تفلح أبدا. ولذلك أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه ما قال للإمام مالك قط لا، بل كان يفتي بما يقول مالك، وكان إذا سئل قال النجم مالك، ولذلك كان يقول ليس هناك أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كالموطأ، طبعا في أيامه. فهذا إجلالا لشيخه وتقديرا له، لكن لما أكثر عليه فتيان وغيره في مصر ورأوا أنهم يقدمون كلام مالك على أقوال الرسول وأقوال الصحابة، وبدأ ينقح وينفذ ويشذب ويهذب، وبدأ يفتش، فنخل مذهب المالكية نخلا وأتى عليه من القواعد، فخر عليهم السقف حين أخرج كتاب خلاف مالك. كذلك نخل مذهب الأحناف في كتاب اسمه خلاف العراقيين. ينبغي لكل طالب أو لكل متمذهب بالمذهب الشافعي أن يقرأ هذين الكتابين، وهما في الموسوعة، موسوعة الإمام الشافعي، نزل مطبوع في موسوعة الإمام الشافعي، أو في الأم، كلا الطبعتين موجودتين في الأسواق. فينبغي لقراءة هذا الكتاب، الكتاب الأول اسمه خلاف العراقيين، وهو أتى به للرد على أبي حنيفة وعلى الأحناف بشكل عام، والثاني خلاف مالك ورد على المذهب المالكي، واستقر الأمر على أنه رد ورجع عن المذهب القديم وقد كان يقول به ولا يخالفه، ثم رد بعد ذلك ورجع على المذهب الجديد وغسل المذهب القديم، حتى قال إمام الحرمين لا يجوز الفتيا بالقديم، لأن الإمام الشافعي غسله وجعل لم يجعل أحدا في حل أن يروي عنه القديم. صواب الله أعلم أن هناك تفصيل في المذهب القديم هو مذهبه والمذهب الجديد هو مذهبه وقد أرسل إمام الشافعي رضي الله عنه قاعدة بناءة تحفظ هذا المذهب وتستديم هذا المذهب إلى قيام الساعة بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي فنحن ندور مع الحديث حيث دار ونذهب مع الدليل حيث استقر ولا شك في ذلك ولا جدال ولا ابتراء ولا يخالف في ذلك الإمام الشافعي ولا غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجنابة وحصولها بالتقاء الختانين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وقد كان هذا الخلاف كما قلنا قديما ولعل الخلاف انتهى والله أعلم. مما رجحه شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه الله صحابي الرحمن صحابي الرضوى قال يجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لورود الأحاديث الدالة على ذلك منها زيادة مسلم في حديث أبي هريرة وإن لم ينزل في حديث إذا جهدها وهي صريحة فيه وحديث عائشة عند مسلم حين اختلف المهاجرون والأنصار فأتاها أبو موسى فقالت على الخبير سقط إلى آخر الحديث. رجح أنه يجب الغسل من ذلك وإن كان بعض المحدثين كالأعمش وغيره يرى عدم وجوب الغسل. لذلك ذكرت لكم في مناقبي الفقهاء حين تكلمت عن الإمام أبو حنيفة والإمام الأعمش حين كانت الوحشة موجودة بين الفقهاء والمحدثين حين زار الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الأعمش إلى بيته وهو مريض مرض الموت فقال أنا ما قرأت لأن اليوم أنا فيني نوم شوية أنا نائم أنا أقرأ أنا أشرح الدرس وأنا نائم فما قرأت شيئا. يقول يا شيخ نرجو التبطئة قليلا الدرس مسجل عندك فعيده بالبطيء ما في مشكلة يا دكتور. وقال تقليل السرعة خفيف السرعة نحن في عصر السرعة ما في داعي طالما أن الأمر سجل ما في داعي أن نقف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كنت آخذ عليه الألفية وكان يأخذ الألفية هو على والده تعلمها شطرا شطرا فكنت آخذ فصل كامل في الألفية فقال ذات مرة أنت كالصخرة يمر عليها السيل هل ترى أنها تنتفع به أو هو ينتفع بها؟ قلت له لا. قال إذن أنت كهي. إمام مالك ألف الكتاب الموطأ في 40 عاما أخذه تلامذته في 6 أشهر قال كتاب ألفته في 40 عاما تأخذونه في 6 أشهر قل ما تفقهون. فالعلم أخذ جزافا لا مكيدا فإذا جزفه. قلت له كل ما تقوله محفوظ فأجازني في ذلك وقال لا مانع وإنما قال أخذت الألفية على والدي شطرا شطرا. قلت له إنني أحفظ كل ما تقول فقال لا بأس بذلك. الآن كل شيء محفوظ عندكم يعني البطء هو المطلوب. طيب البطء هو المطلوب. أنا اليوم نائم خلاص نأجل الدرس إذن إلى غد. إذا أردتم أن نأجل الدرس إلى أن يكون عندي قدرة على المشي الحديث أو البطء فلا مانع من ذلك لأنني فعلا متعب ومرهق وأنا كنت أريد أن أعتذر وأفتح الغرفة ثم أذهب للنوم لكن الدكتور وائل اصطادني ومنعني فأخذني غصبا. و طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والجنابة وحصولها بالتقاء الختانين أو علاج قدر الحشفة. علاج قدر الحشفة مباحث عند العلماء تصل إلى أكثر من 60 أو 80 مسألة تقريبا أو أكثر من 80 مسألة أو أكثر من 80 حكم في علاج الحشفة أو غياب الحشفة في فرج المرأة فيها ما يستدلون فيه في مواطنه من الطهارة إلى العتق ومن مقطوع الحشفة بقدرها أي فرج كان غير المأت أو ميت. يرى أن أن أن أن أن علاج أن علاج الفرج أو علاج الذكر في الفرج سواء كان فرج المرأة أو فرج حيوان أو غير ذلك فيرى وجوب الغسل حتى وإن كان من بهيمته. ورأى الإمام أبو حنيفة وغيره خلاف في ذلك بأنه يوجب لعله والله أعلم لا يسمي ذلك جماعا أو لا يسمي ذلك إيلاجا عنده، ونظر إلى المعنى، وإن كان الراجح أنه يجب عليه الاغتسال سواء كان في فرج امرأة أو فرج بهيمة، فإنه يجب نزل. وبخروج المني، خروج المني يجب الغسل الاغتسال من خروج المني، لكن كيف نعرف؟ يعني اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في خروج المني، هل يشترط للاغتسال وجوب اللذة والتدفق والرائحة أو لا؟ فذهب الإمام الشافعي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان إلى أنه لا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاث ولا واحدة، بل يشترط وجود واحدة منها، إما التلذذ وإما التدفق وإما الرائحة. فالمني رائحة تشبه عجين البر، إن كنتم تعجنون البر فهي نفس رائحة المني، أو رائحة طلع النخل، لأن طلع النخل هو مني أيضا يلقح به النخل. وإذا وصلنا إلى تلقيح والتأبير سنتكلم على هذا المني، وأنه يشبه مني الرجل، وأن النخلة ذكورها وإناثها تشبه الرجل من عدة وجوه، من الكرم والمني وغير أشياء كثيرة جدا تشبه النخلة بالرجل والمرأة أيضا، نتكلم عنها إن شاء الله هناك، وكيف يبدأ التلقيح ومتى يبدأ التلقيح ومتى يكون يبدأ خروج هذا السيف وخروج هذا ومتى يكون التأبير ومتى يكون الاشتداد الحب ومتى يزهو ومتى يبدو الصلاح، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل هناك. اختلف العلماء رضي الله عنهم في المني يخرج من الرجل، فرأى جمهور الفقهاء المالكية والأحناف والحنابلة على أنه يشترط في ذلك الخروج المعتاد، وهو وجود اللذة والتدفق وغيره، ولم يوجد الصفة المعتبرة. وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن الخروج نفسه هو موجب للغسل، سواء خرج بلذة أو بغير لذة، بقصد أو بغير قصد، باختيار أو بغير اختيار، وسواء وجدت الرائحة أو لم توجد الرائحة، إذا وجدت اللذة وانعدم التدفق والرائحة فيوجب الغسل، أو وجد التدفق وانعدم اللذة والرائحة فكذلك يوجب الغسل، أو وجدت الرائحة ولم توجد اللذة ولا التدفق فكذلك يوجب الغسل. يعني لا يشترط اجتماع الثلاث الصفات، وإنما تكفي وجود صفة واحدة عنده في وجوب الغسل. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية من أن وجود المني وخروج المني لعموم الأدلة، أن الخارج من أن المني الخارج يعتبر ناقض للطهارة الكبرى، وأنه يجب الاغتسال، وأنه يسمى منيا سواء تدفق أو لم يتدفق، وسواء خرج بلذة أو لم يخرج بلذة، دام أننا قد حكمنا أنه مني. لكن هل إذا انفصل من مكانه؟ لأنه يكون في الخصيتين، فبالمداعبة الرجل يداعب مثلا زوجته أو غير ذلك، فيحصل نوع من الثوران والثوران والثوران والثوران. فكالحليب مثلا، الحليب إذا وضعته على النار فإنه إذا اشتد الثوران بيقذف بالزبد إلى الخارج، فهذا هو المني إذا خرج من الذكر، سواء ذكر الرجل أو فرج المرأة، هذا هو المني. وإذا حدثت المداعبة فقط والملاعبة أو التذكر والتلذذ ولم يحصل القذف بإشعال التشبيه بالحليب، يكون ذلك مديا. وهنا وقفنا عدة مرات أو عدة وقفات مع الشافعية وغيرهم الذين يقولون بنجاسة المذي، ورجحنا عدم نجاسة المذي أو المذي، وقد قلنا أنه يخرج من فرج الرجل والمرأة المني والمذي والودي والماء والهادي والقصة والبول والدم والحصى، هذه الأشياء كلها خارجة من القبل والدبر، وقبل الرجل وقبل المرأة، فمنها ما يجب الوضوء فقط، ومنها ما يجب الغسل، ومنها ما لا يجب لا هذا ولا هذا، وقد تكلمنا في نواقض الوضوء. المني إذا خرج وجب الاغتسال، وقد بينا علامات وصفات المني، ولعلنا نقف هنا إذا رأيتم أننا مسرعون أو أن الدرس فيه من ما أدري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبخروج المني وخواص صفاته ثلاث: رائحة يشبه رائحة طلع النخل ويشبه عجين البر أيضا فإنه يكون منيا، والتدفق يعني يصل في نوع من يشعر الرجل أو المرأة بخروجه، وإن كان بعض الأطباء يقولون أن المرأة لا تنزل المني أو لا تنزل التدفق، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة كانوا يسألون وأم سلمة وغيرهم سألوا هذا، فهل على المرأة من غسل إذا هي رأت في الإحتلام؟ فقال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. وكذلك حين استغربت كيف هل تنزل المرأة وهل يكون هناك، فقال: وكيف يكون الشبه، كيف يكون الشبه، يعني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة في الجماع كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه كان الذكورة، وإذا علت ماء المرأة ماء الرجل كان الأنوثة. فكل المسائل سواء كانت أنوثة أو غيرها كلها يعود على الرجل الذكر، فلا يلوم المرأة، وإنما اللوم عليه فقط. وبناء عليه فإنه يرى أن الصفات السائدة والمتنحية ينبغي أن تكون من صفاته، ولذلك يدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم ويقول: واجعله الوارث منا. بعضهم حمل هذا الحديث على أن الصفات الوراثية والجينات الوراثية تكون منه وليس من غيره، لأن المرأة ممكن تحمل صفات جينية من أماكن بعيدة، فقد تخرج من الأصل الأصلاب لأنها تتشتت. أما بالنسبة للرجل فإنه يكون من أبيه وأبيه وأبيه إلى آدم عليه السلام. فيقول على أي حال قد يخرج الرجل أو الفرع من الرجل والمرأة لا يشبه المرأة ولا يشبه الرجل، ولذلك الرجل الذي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مزوجا فأتت امرأته بغلام لا يشبه أباه ولا يشبه الأم، فاستغرب كيف يأتي هذا الغلام أسود وهو أبيض وزوجته بيضاء، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يتكلم عنه بالجينات ولا بالصفات السائدة والمتنحية ولا بالكروموسومات ولا غيرها، وإنما خاطبه بلسان يفهمها، فقال: هل لديك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم إن فيها لورقة. قال: من أين أتى هذا الأورق؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: وهذا لعل عرقا نزعه. فلا يستغرب الإنسان إذا جاء منه أو خرج منه فرع لا يشبه أمه ولا يشبه أباه، فأنه قد يتهم زوجته أو قد يحصل شيئا من ذلك، فينبغي التفطن لذلك. فلعل عرقا نزعه، جاء العرق هذا منه أو منها من أماكن بعيدة، من جد أو خال أو عم أو كذا. فهذه هي الصفات السائدة والمتنحية، وتعرفون هذه الأشياء ذكرناها في الإعجاز العلمي، أن بعد خروج المنوي والتحامه بالبويضة مباشرة، إذا دخل المنوي في البويضة تمنع البويضة تصدر سياجا ممنوع الدخول لأي منوي آخر، ثم بعد ذلك بعد هذه اللحظة يتم التفاهم بين المنوي الرجل والمرأة، وهي عبارة عن خليتين، عبارة عن 23 كروموسوم بالنسبة للذكر و23 كروموسوم بالنسبة أو كروموسوم بالنسبة للمرأة، يشكلان معا اتحاد واختلاط النطفة الأمشاج فيشكلان خلية واحدة. هنا في هذه اللحظة يحدث الخلق ويحدث التقدير ويتفقان في كل شيء، حتى حبة الخال هل من الرجل أو من المرأة، فيقول هي منها وهو يقول منها، فيحصل السائدة هي التي تتغلب والمتنحية تتأخر للجيل الذي يليه أو الذي بعده، ثم يحصل هذا الاتفاق، ثم ينظف بعد ذلك في الشريط الذي موجود تكلمنا عنه في خامس بعد 15 يوم تقريبا، ثم ينشر في عجب الذنب، ثم يبقى بعد ذلك هذه الصفات كلها من آدم عليه السلام إلى آخر عنصر أو إلى آخر مخلوق في هذه الحياة الدنيا، كلهم من الصفات واحدة، وتكلمنا عنه لعله في الإعجاز ولا نعيد ذلك، لكن نقول أنه يحصل التفاهم بين الذكر والأنثى، أو بين كيف يكون الخلق في بعد نصف ساعة تقريبا من ولوج المنوي في البويضة، ويحصل الاتفاق بعد ذلك في الصفات، هل يأخذ من صفات المرأة يكون ولذلك الفرع هذا الولد حين يأخذ ملامح من الأم وحين يأخذ ملامح من الأب، هنا في هذه النصف الساعة يأخذ الاتفاق، هذه مني وهذه مني وهذه مني وهذه منك وهذه مني وهذه منك وهذه الآن تتغلب وهذه تتأخر وهذه كذا، خلقه فقدره في هذا الوقت يأخذ جميع أنواع الصفات السائدة والمتنحية وتتألف وتتراكب، ثم بعد ذلك يخرج الجنين إما أن يكون شبها لأمه أو يكون شبها لأبيه بحسب علو أو بحسب سبق الماء من الرجل أو من المرأة. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه منه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه منها. قال وكذلك لو خرج بغير شهوة لمرض أو خرج، هذا خلاف طبعا للحنابلة والأحناف والمالكية قد تكلمنا، ينبغي أن يكون حاميم واو أو حاميم ألف. قال أو خرج بقيته بعد الغسل حصلت الجنابة إذا بقيت رائحة الطلع، ولو انتبه ولم يرى إلا الثخانة والبياض فيحتمل أن يكون وديا فلا يلزمه الغسل. والمرأة إذا تلذذت بخروج ماء منها لزمها الغسل، وكذا يعتقد إذا تلذذت مع زوجها ثم خرج منها بعد ذلك المني فإنها تغتسل لأن هذا منيها الآن جديد، أما إذا لم تتلذذ مع زوجها فإنه يكون هذا مني الزوج الذي خرج منه فهو خرج منها الآن فقط. وكذلك إذا اغتسلت وخرج منها مني الرجل بعده فإنه لا ينفك عن مائها. لا، هذا فيه تفصيل كما قلنا وبينا هذه المسألة أنه إذا قبت شهوتها فإنها تغتسل وإلا فلا. هذه خلاصة المسألة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل من سؤال؟ وإياكم وإياكم، إذا وجد سؤال أو شيء نتكلم عنه بسرعة وإيجاز، ونكمل في الدرس القادم مشيئة الله تعالى ما تبقى من موجبات الغسل. أنا أخشى أن أنام وأنا أشرح الدرس أو ألقي الدرس وأنام، وهذا قد حصلت قبل يومين، نمت في الدرس في المسجد وأنا أشرح الدرس. هذا الدرس الأمس الظاهر، الدكتور وائل يشرح الدرس أو يرفع الدرس مباشرة بعد انتهائه، يرفعه مباشرة جزاه الله خيرا، وهذا جميل. ولمن غاب أن هذا مدح في جزاك الله خير، وإن كنت لو عرفت الهمة همة الفقهاء الرجال قديما. أنا أعرف الشيخ الوالد رحمه الله تعالى كان يمكث وهو عمره فوق 60 و70 عاما، كان يمكث من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 10 لا يمل ولا يكل، ويأتيه طلاب العلم والعلماء من كل فج. والله لقد رأيته ذا همة عالية، وأنه لا يمل ولا يمرض إلا إذا ذهب الطلاب. نعم. هي يقول لو اغتسلت، هذه مسألة يعني، لو اغتسلت المرأة لو أن رجلا جامع زوجته ثم بعد ذلك ذهبت واغتسلت ثم جاء ذهبت واغتسلت ثم بعد ساعة أو ساعتين خرج منها مني، يقول تغتسل لأنه لا يخلو من منيها ومنيه، لكن أنا قد رجحت أنه لا تغتسل لاحتمال لكم من إذا رجحنا التفصيل وهو أنه إن قضت شهوتها معه فإنها تغتسل لأن هذا منيها وليس مني الرجل، وإن لأن مني الرجل يؤخذ ويعني يمتص تمتصه المرأة بتقلصات معينة ويذهب مباشرة إلى الرحم أو إلى قناة فالوب معروف يا جريا وراء البويضة، معروف كأن هناك مغناطيس يبحث أو يجري وراء البويضة نفسها ويطلع بأشياء بمعركة يعني يعني بجهد جهيد وسرعة فائقة. لو رأيتم المنويات وهي تبحث وتجري وتلهث وراء البويضة كأن هناك يعني تناغم وانسجام فلم يبقى شيء، فيموت كثير منها في الطريق، وبعضها تستشهد وبعضها تصل إلى البويضة. فيبدأ الأول الثاني الثالث الرابع كل يحاول أن يحترق هذه البويضة فلا يستطيع، لأنها يعني عاملة سياج فولادي، ولا يستطيع إلا واحد فقط وهو الصقر يستطيع أن يحترق هذه البويضة، ثم بعد ذلك تغلق عليه وتقص أيضا تقص الذنب ويأتي كأنه شكل السمكة، فلا تسمح بالدخول إلا بالرأس فقط، ثم تقص ذيله وذنبه ولا يدخل منه إلا الرأس، ثم تمنع بعد ذلك وتصدر سياجات مانعة من ولوج أي منوي آخر أو مكروب آخر. نعم، هذه الآن اللي قال العلماء أنها تشفط وتأخذ وتمص وتذهب إلى مكان بعد إن قضت شهوتها معه، وإلا فإن ماء الرجل ممكن أن يعود أيضا ويخرج من جديد. فإن خرج، فإن كانت مكرهة أو كانت نائمة أو كانت لم تقض شهوتها معه، فإن هذا المني منيه فلا تغتسل، وإن خرج منها المني لا تغتسل، وإن كان الآخر فإنها تغتسل بالله التوفيق. هل هناك من سؤال؟ إذا في سؤال أو شيء فأسرعوا. إذن ليس هناك سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذن ليس هناك سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.